معشر السادة، اليهود هم اليهود، لا يعرفون السلام ولا يعرفون عهودا ولا يعرفون عهودا. والأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية تمر بأسوأ حالاتها، تمر بأسوأ حالاتها. اليهود ما زالوا يضعون على باب الكنيسة هذه العبارة: اعملوا على قيام دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو جهاد النفس، مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد إلى القبيح. وأرحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان المسلمون في عصره أشد الناس رقابة لله تعالى. يمشي أمير المؤمنين ليختبر الضمير في أيامه، كيف أصبح الضمير؟ أم من جوهر أم من زاد أم من فضة أم صار حديدا؟ وأنظر عمر صار امرأة عجوزا تغش اللبن بالماء، فينهاها عمر ويقول لها: يا أمة الله، ماذا تقولين لرب العزة إذا قال لك يوم القيامة: خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن؟ وقال عمر رضي الله عنه: إذا أصدر قرارا تابعه بنفسه، لم يكن ينام من الليل إلا قليلا. وكان يقول: أنا إن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت النهار أضعت رعيتي وأنا مسؤول. لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بغلة، لو عثرت بغلة في العراق في أقصى حدود دولة الإسلام، لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ويمر عمر فيجد المرأة تغش اللبن بالماء بعدما نهاها، فيقول له عمر: يا عجوز، ألم أنهك عن غش اللبن بالماء؟ فتقول المرأة: والله ما غششته يا أمير المؤمنين. ويقف عمر أمام القسم مشدوعا في حالة انعدام وزن، وإذا بصوت ينبعث من داخل كوخها يقول: يا أمه، أتغشين المسلمين وتكذبين في اليمين وتحلفين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟ يا أمه، يا أمه، أتغشين المسلمين؟ يا أمه، أتكذبين على أمير المؤمنين؟ يا أمه، أتحلفين في اليمين؟ ويسأل عمر: من هذه التي تتكلم؟ فتقول له: يا أمير المؤمنين، إنها ابنتي، بنت تشهد على أمها أمام الحق، أمام الحق، لأن أمها لن تنفعها يوم القيامة. هذا هو جهاد النفس. فماذا أفعل عمر؟ بنت تشهد على أمها بالكذب والغش والحرص في اليمين، ماذا يفعل عمر؟ لا بد ان يسلمها جائزة الدولة التقديرية. لم تكن الجوائز يومها توزع على الراقصين والراقصات. الكفار ولا على المطربين والمطربات ولا على المغنين والمغنيات الاحياء منهم والاموات. لا لا، انما كانت جوائز الدولة توزع على الامناء، على الاذكياء، على الانقياء، على الابرار، على الانقياء، على كل من قال لا اله الا الله بحق خالصة من قلبه. فماذا يفعل عمر امام هذه القمة؟ انها قمة دافخة، انها قمة تزاحم الشمس في الجلاء، انها قمة في بابخ العلياء، فتاة تشهد على امها انه جهاد النفس، واذا بامير المؤمنين يجمع اولاده ويقول لهم من منكم يتزوج بنت بايعة اللبن، فيطبق عليهم صمت عميق. ابن امير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن. ان الشاب في زماننا اذا اراد ان يتزوج فتاة يسأل اول ما يسأل عن مؤهلها. الفنس هو البكر الروس، ثم يسأل على اي درجة هي، اسمية ام كتابية ام ادارية، ثم يسأل ما دخلها، ثم يسأل ما هي الهواية التي تمارسها، ألعب البنجبن ام المصارحة الياباني ام الادب الانجليزي، ثم يسأل ما هو النادي الرياضي التي تنتمي اليه وتشجعه. ما سأل عن دينها، وما سأل عن اخلاقها، وما سأل عن صلاتها، وما سأل عن صيامها، وما سأل عن دينها، ما سأل عن مذهبها، ما سأل عن فقهها، ما سأل عن علمها. لا لا يا معشر السادة، ابن امير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن، واذا بعمر يقطع هذا الصمت العميق بصرخة صاخبة ويقول والله لو لم يتزوجها واحد منكم يتزوج بها انا. انا الامانة، الامانة في اسمى معانيها، في اسمى معانيها الامانة. الامانة بنت بائعة اللبن تعرض على ابناء امير المؤمنين. ولقد حدثني احد الشباب بانه خطب فتاة وذهب لزيارتها بعد خطبتها، وبينما هو جالس معها في بيت ابيها اذ دخل شاب مسبسب الشعر رقيق الثياب، خطرات النسيم تجرح خديه ومس الحرير يدني بنانه. فلما دخل عليهما قامت المخطوبة وبالاحضان واستقبلت هذا الشاب، مما جعل الخاطب يسأل اهو اخوك؟ قالت لا. اهو عمك؟ اهو خالك؟ ما هي الصلة التي جمعتك به؟ فقالت له انه مدرسي. مدرس ماذا؟ الكيمياء، الاحياء، الطبيعة، الرياضة، الانجليزي. قالت له لا، انه المدرس الذي يعطيني دروسا خاصة في الرقص. في الرقص الى هذا الحد، الى هذا الحد، الى هذا الحد انهارت الاخلاق

من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله. اللي يصبح الصبح زعلان على الدنيا، الدخل مش تمام، السوق نايم، التجارة مش ناجحة، قاعد شايل الدنيا على دماغه، يبقى ده هو يعتبر ساخط على الله. ليه؟ لأن النبي قال كده: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وانا هقول لك حاجة، ده واحد من صحابة النبي بليت ثيابه، جلبية اللي رسل بها اتمزقت. اما رب بتقول له زعلان ليه؟ قال لها: العصر وجب وانا ما عنديش توب اطل فيه ورا النبي. شوف عايز زعلان على ايه؟ مش زعلان على الهدوم، زعلان على ان هتفوت تكبيرة الاحرام ورا النبي. لان اللي كان بيفوت تكبيرة الاحرام ورا النبي كان يقول له: عظم الله اجره. هاي تكبيرة الاحرام لما كانت تفوت ورا النبي كان يروح يعزوه يقول: عظم الله اجره. مش النهاردة اللي يشوف واحد بيصلي في المدرسة يقول له: تعالى بقى دي اخر مرة تصلي فيه. ليه؟ بقت كاثوليكية ولا بقت ارثوذكسية ولا بقت بروتستانت؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الصلاة عملت معاكوا ايه؟ الصلاة عملت معاكوا ايه؟ ده عدم الصلاة هو الذي جاء بالفقر لهذا البلد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وحد الله لا اله الا الله. قامت مراته قالت له: طب خد الطب بتاعي اهو لسه سليم صلى فيه. وكانت اتواب النساء ما تفرقش عن اتواب الرجال، كان فيه ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا حاجة ابدا، جلابية محترمة بتلبسها المرأة. الرجل خد جلابية مراته راح عشان يلحق الصلاة مع النبي. بعد ما صلى وخلص صلاة انه ماشي، النبي بيسأل: فين فلان؟ قالوا: ده صلى ومش قالين ده وصل. ومستعدي ليه النهاردة؟ النبي بص لها: نبي جلابية مش بتاعك، ما حالك؟ قال له: يا رسول الله خفت ان تفوتني الصلاة وراءك فلبست ثوب زوجتي. يا سلام يا سلام بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب. النبي كان لابس قميصين، خلع القميص اداه له. اتفضل يا ابني اداه القميص بتاعه. الصحابي لمس قميص النبي وطلع يجري من شدة الفرح. اول ما دخل على مراته القميص النبي قام لقى مراته زعلان. انت زعلانة ليه؟ قالت له: هل ذكرت الله الى رسوله؟ يا سلام. اللهم لك الحمد يا رب. تقول لي خلاك تلبس قميص النبي؟ اوعى تكون بقى قعدت قلت للنبي ان العشاء العشاء بقت ضنك والحلاجيم والعشاء بقت ضيقه ومفيش هدوم واشتكيت بقى. انت لو عملت كده يبقى كانك اشتكيت الله الى رسوله. قال لها: ابدا، هكذا راني رسول الله وهكذا اهدى الي قميصه، والله ما قبلت القميص الا لاكفن فيه بعد موتي. الراجل ناصح ازاي؟ يعني انا قبلت قميص النبي عشان اكفن فيه بعد الموت، ادخل به القبر. لما الملاكين يقولوا: من ربك؟ اقول: لا اله الا الله، الله ربي. اما يقولوا: ما دينك؟ اقول: الاسلام. لما يقولوا لي: ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ اقول له: ما دين لابس قميص. ها؟ يعني يبقى ايه الاجابة؟ اجابة عملية. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ اقول: القميص بتاعه انا لابسه. يعني معاه رخصة ملاكي. ها؟ من حبه فيه اداني القميص بتاعه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام على قوة الإيمان بالله. شوف قوة الإيمان بالله بتقول له وانت شاكيت ربنا للنبي. يا ده ايه الكلام ده؟ شوف الرضا بما قدر. بينما الواحد النهاردة لو انعذر او جراله يعني العيشة ضائت شوية اول واحدة تعرف عيشة مراته. تقول انا شايف ان العيشة ما عادتش تنفع معاه. بقول لك ايه ما تطلقني ونخلص. هي شر وطوطة. قال لك تخلص ازاي؟ اذا ساب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. اما ليه ساعة الرجل ما يشوف شعره او ماله يقل خلاص. ولذلك صوت النبي بيحكي بيقول ايه؟ النبي بيقول يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فقد رأيتكن اكثر اهل الله. حديث مسلم حديث صحيح. ها تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فقد رأيتكن اكثر اهل النار. قالوا يا نبي